عينا يا شوقا لك لك قومة عشقا فأتيت إلى حبيبي وصفت يا قلب ورفقا قومة عينا يا شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فابدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلبي بالحق تعلم وبراني حراك تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي كأشراك قلب للحق تعلم وبغار حراك تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي كأشراك اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله طيبة جئة صوتا لرسول الله محبا بالروضة سكنت سروحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئة صوتا لرسول الله محبا بالروضة سكنت سروحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله